الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلت معتقدا حله. جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم تسمية الرجل السائل النعمان بن قوقل، وقول السائل أرأيت معناه أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، ووفقنا لاتباع سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واهدنا إليك صراطا مستقيما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم في بابه، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد اختصر في هذا الحديث ما تكون به النجاة يوم القيامة، وما يكون به دخول الجنة في هذا السؤال العظيم الجليل الذي طرحه هذا الصحابي رضي الله عنه النعمان بن قوقل. وسؤاله هذا رضي الله عنه يدل على ما قام في قلوب الصحابة رضي الله عنهم من حرص على النجاة والفوز يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، فكان أكثر ما يهمهم في هذه الحياة ويشغل بالهم في هذه الدنيا كيف تكون نجاتهم يوم القيامة، ما الذي تكون به النجاة، ما الذي يكون به دخول الجنة. مع ما قام في قلوبهم من صدق الرغبة وقوة العزيمة وحسن العمل والتقرب، إلا أنهم كانوا في خوف وإشفاق، ويهمهم هذا الأمر غاية الأهمية، النجاة يوم القيامة. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى خرج في المسند خبرا فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بعثمان فسلم عليه، فما رد عثمان السلام، فذهب عمر وأخبر أبا بكر بذلك، فأتي إلى عثمان فقال: إن أخيك عمر سلم عليك فما رددت عليه؟ قال ما علمت به. قال ما علمت به. فأدرك أبو بكر رضي الله عنه أن أمرا شغله، وأنت تعلم أن الإنسان إذا شغله أمر عظيم قد لا ينتبه لمن حوله أو من يمر به، حتى إنك تقول به مررت عليك قل ما رأيتك، لانشغال ذهنه بأمر عظيم. فسأله أبو بكر عن ذلك فقال عثمان كنت أفكر في نجاة الأمر، أفكر في نجاة الأمر يعني بما ننجو يوم القيامة. فهذا سؤال كبير يشغل قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ومتى كان هذا السؤال هو شغل المرء الشاغل فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يكون سببا لنجاته، لأن هذا هو الذي يولد السؤال ويولد العمل من بعد السؤال. والنعمان رضي الله عنه لما سأل هذا السؤال رغبة في النجاة، فهو يسأل ليعمل لينجو، يسأل رضي الله عنه ليعمل لينجو، وأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع له ما تكون به النجاة. ولهذا قال رضي الله عنه في سؤاله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني أتيت بالفرائض الدينية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علي، وأحللت الحرام أحللت الحلال فعلت معتقدا حلة، وحرمت الحرام ابتعدت عنه وتجنبت الكبائر والأمور العظيمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده، أأدخل الجنة؟ قال ولم أزد على ذلك شيئا، يعني أقتصر على هذا فقط. أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وجاء في بعض الروايات في مسلم أنه رضي الله عنه قال والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. فالنعمان بن قوقل أراد أن يجتمع قلبه وأن تتوافر همته على الفرائض والواجبات، يحافظ عليها محافظة دقيقة جدا ويعتني بها عناية فائقة، كل فريضة في وقتها وكل فريضة على وجهها وبشروطها، متجنبا الحرام مبتعدا عنه. فأراد جماع الأمر بما تكون به النجاة، فسأل هذا السؤال العظيم الكبير أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك. اجتمع قلبه وتوافرت همته على هذه الأعمال التي من فعلها نجاته يوم القيامة محققة، وفوزه بإذن الله سبحانه وتعالى محقق يوم القيامة. فتوافرت همته رضي الله عنه على ذلك والعناية به، بخلاف حال كثير من الناس تجده مثلا مشتت في هذا الباب، يعتني مثلا بعض السنن ما يفرط فيها ويواظب عليها مواظبة دقيقة، لكنه مثلا ما يبالي يفعل بعض المحرمات الكبائر التي توجب دخول النار، أو مثلا تجده يفرط في بعض الفرائض وهذا خلل كبير موجود لدى كثير من الناس، بينما الأصل أن يبدأ بالفرائض وأن تقام وأن يعتنى بها. قد جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل يتقرب بها بعد المحافظة على الفرائض، أما أن يحافظ على النوافل وتضيع الفرائض ويفرط في الفرائض فهذا ليس نهجا سديدا ولا مسلكا قويما. ومن شغله فرض عن نفل فهو معذور، ومن شغله نفل عن فرض فهو مغرور، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. ولهذا حقيقة ينبغي أن نستفيد من هذا السؤال الكبير وهذه الهمة العالية من هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وانتبه هنا أخي الكريم رعاك الله إلى هذا الحرص من هذا الصحابي رضي الله عنه على اجتماع قلبه وتوافر همته. أرأيت إذا صليت المكتوبات، صمت رمضان، أحللت الحلال، حرمت الحرام، هذه الأمور باختصار إذا واظبت عليها واعتنيت بها أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك، يعني سيستمسك بهذه الفرائض، همته يريد أن تجتمع على أمر النجاة بها محققة. الآن كثير من الناس ما يبالي وقلبه مشتت وهمة موزعة هنا وهناك. أحيانا بعض الناس لم يبق في همته للفرائض إلا الفضلة من وقته، لم يبق في همته للفرائض إلا الفضلة من وقته. ما إذا كان عنده شغل يترك الفرض من أجل الشغل الدنيوي أو العمل الدنيوي، لكن توافر الهمة واجتماع القلب على هذه الفرائض والعناية بها والمواظبة عليها هذا من التوفيق العظيم للعبد. وماذا يقال الآن في زماننا هذا وقد تكاثرت الأمور التي تشتت الهمة وتفرق القلب، ولا سيما مع هذه الأجهزة الحديثة، الأنترنت وما أدراك ما الأنترنت، وكم وكم حصل للناس من ضياع أمام هذه الشاشات، حتى إن فريضة الله سبحانه وتعالى ينادى إليها وكثير من الناس مشغول أمام هذه الشاشات بما يبث فيها وما ينقل فيها من سموم وأمور مهلكة ومفسدة للعقول. هذا الصحابي رضي الله عنه في سؤاله العظيم وهمته العالية، كثير من الناس لا يعرفونه، النعمان بن قوقل لا يعرفون بن قوقل، لكن أكثر الناس الآن يعرفون جوجل، جوجل يعرفونه، هذا يعرفون جوجل ولا يعرفون ابن قوقل. كثير ما يجلسون معه يدخلون من خلاله هذا المحرك البحثي، يدخلون من خلاله إلى متاهات. ابن قوقل رضي الله عنه سؤاله في اجتماع الهمة واجتماع القلب، والجلوس مع جوجل المحرك البحث هذا تشتيت للهمة، إلا من سلمه الله وعافاه من ذلك لكن متى يتيقظ القلب وينتبه لهذه المعالي العظيمة؟ حفظ الوقت ورعايته والعناية بفرائض الدين العظيمة وواجباته الكبار ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده مما تكون به نجاة العبد وفوزه يوم القيامة. نعم. قال حفظه الله تعالى: الأمور التي سأل عن دخوله الجنة إذا فعلها: الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وليس فيها ذكر الزكاة والحج، فيحتمل أن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض، ولم تذكر الزكاة لاحتمال أن يكون فقيرا ليس عنده مال يزكى، ويحتمل أن تكون الزكاة والحج داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام. الحج فريضة، الحج فريضة، والزكاة أيضا فريضة، فعدم ذكر ذلك في الحديث قد يكون الرجل ليس من أهل الزكاة فلم يسأل عن أمر الزكاة لأنه ليس فقير، ما عنده شيء يزكي، ولهذا لم يقل أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأديت الزكاة، لأن ما عنده شيء يزكي حتى يقول أديت الزكاة، فما سأل عن ذلك، هذا احتمال، ما سأل عن ذلك إلا لأنه لم يكن عنده شيء أو عنده مال يزكى، ومن كان فقيرا ليست الزكاة فريضة عليه لأن ليس عنده شيء، وهذا الاحتمال الأقوى في هذا الموضع، احتمال الأقوى أنه ما كان عنده شيء ولهذا لم يذكر الزكاة، الفقير لا يزكي، الزكاة ليست فريضة على الفقير لأنه ما عنده شيء يزكي، الزكاة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول، فلهذا والله تعالى أعلم لم يقل أرأيت إذا صليت المكتوبات وأديت الزكاة، لم يذكر الزكاة. والحج أيضا قد يكون لم يفرض بعد وقت سؤاله، وقد يكون غير مستطيع، ومن شرطه الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحاصل هذه الفرائض العظيمة، هذه الفرائض العظيمة التي بني عليها الإسلام كما تقدم في حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه من حافظ عليها واعتنى بها واظب على الاتيان بها وتجنب الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب، لأن أدى الفرائض وتجنب المحرمات، يدخل الجنة بدون حساب. أما التفاضل ورفعة الدرجات في الجنة فهذا باب آخر، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، الدرجات في الجنة متفاوتة بحسب التفاوت والتفاضل في الأعمال وأمور الإيمان وخصاله العظيمة. ولهذا من الخير للإنسان أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعنى به. الآن من الملاحظ، ويحدثنا بعض الأشخاص، بعض الناس الذين وفقه الله جاء للحج، تجد حتى في أثناء حجه يفوت بعض الفرائض، حتى في أثناء حجه، أو تجد مثلا لا يبالي في تضيع الأوقات، يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ولا يبالي، هذه من المصائب العظيمة. ولهذا ينبغي أن ينتبه لأمر الفرائض ويعتنى بها، وأعظم فرائض الله عز وجل على عباده بعد التوحيد شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة 5 مرات. نعم. قال حفظه الله تعالى: في الحديث ذكر القيام بالواجبات وليس فيه ذكر المستحبات، ومن كان كذلك فهو المقتصد، كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفعل الواجبات وترك المحرمات سبب في دخول الجنة، لكن الإتيان بالنوافل مع الفرائض يكمل بها الفرائض إذا لم يكن أتمها. وجاء بذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا فالنوافل هي كالسياج للفرائض، ومن كان محافظا عليها كان أشد محافظة على الفرائض، ومن تساهل بها قد يجره ذلك إلى الإخلال بالفرائض. نعم، هذا الذي سأل عنه النعمان رضي الله عنه هو الواجبات ما افترضها الله على عباده، وهذا القدر هو الذي تكون به النجاة ويكون به دخول الجنة. ما زاد على ذلك من أعمال الإسلام تكون به رفعة الدرجات وعلو المنازل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهؤلاء المصطفون من عباد الله ذكر أنهم 3 أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلون. الواو هنا تشمل الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات، إلا أن السابق بالخيرات والمقتصد دخولهما للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، وأما الظالم لنفسه فإن مآله إلى الجنة، لكنه قد يكون عرضة للعذاب قبل ذلك تطهيرا من الذنوب التي وقع فيها، بشرط أن تكون ذنوبه فيما دون الكفر بالله، لأن الكافر دخوله للنار ليس دخول تطهير وإنما دخول تخليد وتأبيد. إذا كانت الذنوب فيما دون الكفر فإذا دخل النار يكون هذا الدخول من أجل أن يطهر وأن يطيب، لأن الجنة دار الطيب المحض، طبتم فادخلوها. إذا كان فيه شيء من الخبث لابد أن يطهر من خبثه قبل أن يدخل الجنة، فإذا تطهر وطاب دخل، طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين. هذه الآية متى آخر مرة سمعناها طبتم فادخلوها خالدين؟ آخر مرة سمعناها متى؟ ها؟ اليوم الفجر. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة. مما يستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة وتكون بها النجاة يوم القيامة. وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا حديث آخر عن معاذ مقارب لهذا السؤال، سؤال النعمان بن قوقل رضي الله عنه. نعم. قال حفظه الله ثانيا: أن الأعمال سبب في دخول الجنة. نعم، كما قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والصحابي النعمان رضي الله عنه كان يسأل عن الأعمال التي تكون سبب لدخوله الجنة ونجاته من النار. ثالثا: بيان أهمية الصلوات 5، وقد جاء في الحديث أنهما عمود الإسلام. نعم، بيان أعد بيان أهمية الصلوات 5، وقد جاء في الحديث أنها عمود الإسلام. بيان أهمية الصلوات 5، أهمية الصلوات 5، وقد جاء في الحديث أنها عمود الإسلام. وهذا جاء في غير ما حديث، منها حديث معاذ الآتي: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وفي الحديث الآخر قال الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. ولا شك في أهمية الصلاة وعظيم مكانتها من دين الله. قد ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. نعم. خامسا رابعا بيان أهمية صيام رمضان. نعم، بيان أهمية صيام رمضان. والله كتب على العباد صيامه في العمر، ففي السنة كلها شهرا واحدا، شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. خامسا أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله ويجتنب الحرام معتقدا حرمته. نعم، هذا واجب أن المسلم يكون بهذه الصفة، يحل الحلال معتقدا حله، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد حرمة شيء أحله الله أو حل شيء حرمه الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. سادسا بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار، وقد قال عن خليله اجعلني من ورثة جنة النعيم. نعم، الحديث فيه رد على هذه الضلالة، رد على هذه الضلالة، ضلالة من يقول نحن نعبد الله حبا فيه ليس رجاء لثوابه ولا خوفا من عقابه. هذا كلام ضلال، هذا كلام أهل الضلال أهل الباطل، يقول نحن نعبد الله حبا فيه، لا نريد الجنة، ليس من أجل الجنة ولا خوفا من النار. هذا كلام ضلال وباطل ومخالف لنهج النبيين كلهم. والمسلم يعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وسورة الأنبياء، سورة الأنبياء هي من أكثر سور القرآن ذكرا لأسماء الأنبياء بعد سورة الأنعام، ذكر فيها 17 نبيا، ذكرت أسماءهم وذكرت بعض أخبارهم. وكان من أواخر ما قصه الله سبحانه وتعالى من أخبارهم قصة زكريا عليه السلام، قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا، هذا عائد إلى الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الشاهد قوله إنهم يعني الأنبياء يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فدعاءهم وعبادتهم لله رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله من ثواب وجنة ونعيم، ورهبة أيضا من العقاب وسخط الله سبحانه وتعالى، خوفا من عقابه وخوفا من سخطه جل في علاه. فهذا نهج جميع الأنبياء. فكيف يقال نحن نعبد الله حبا فيه لا عن رغبة في الثواب ولا عن رهبة من العقاب؟ الأنبياء كلهم يدعون الله رغبا ورهبا، راغبين فيما عند الله وراهبين أيضا وخائفين. ومن دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فالحاصل أن هذا كلام ضلال وكلام باطل، النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع لما قال لها قال له رجل: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الكلام الذي تقوله أنت ومعاذ دبر الصلاة ما أحسن ذلك. قال: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن حولها ندندن، يعني حول الجنة والنار، رغبة في الجنة وخوفا من النار. نعم. قال حفظه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الكلام عليه يحتاج إلى شيء من الوقت، فإن شاء الله يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قل السائل: ما هو أفضل توقيت إذا فاتتني راتبة الفجر؟ هل أصليها بعد صلاة الصبح مباشرة أم بعد طلوع الشمس؟ لك هذا ولك هذا، كل منهما وردت به سنة، ورد فيه ما يدل عليه من ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يمكن أن نرسل صورا على مواقع التواصل الاجتماعي مع العلم أن هذه الصور جاءتني من شخص آخر للفائدة وحفظت عندي في الجوال، فهل علي إثم؟ لا تجنب إرسال الصور، وأرسل الفوائد العلمية، الأحاديث والآيات والتذكير وكلام أهل العلم، وأيضا الأمور التي تفيد الناس في أمور دينهم ودنياهم. وإذا كنت ملزوما بإرسال الصور فأرسل من الصور ما ليس لذوات الأرواح، صورة نهر أو أشجار أو نحو ذلك. نعم. أقول هذا السائل: ونشر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع التواصل هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي الحديث؟ نعم، يرجى أن يفوز بثواب نشر السنة وتعليمها للناس، لكن ليس كل حديث يصل إليك ترسله، لأن الناس الآن يتناقلون أحاديث بعضها ضعيفة وبعضها واهية، بل بعضها موضوعة مكذوبة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا ينشر إلا ما تحقق من صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: انتشر في مواقع التواصل بعض الرسائل يقال فيها: اكتب اسمك وتظهر لك شخصيتك، أو اذكر الوضعية التي تنام عليها وتظهر شخصيتك، فهل هذا من التنجيم؟ أو أرسل لنا توقيعك، توقيعك ونبين لك شخصيتك، هذا كله من الدجل، هذا كله من الدجل والاستخفاف بعقول الناس والضحك عليهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما هو القلب السليم؟ القلب السليم من يأتي قلبه سليما من آفات القلوب، وأعظم آفة للقلوب الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم يأتي من بعد ذلك السلامة من البدع والأهواء وتعلق القلب بها، ثم يأتي من بعد ذلك المرض، مرض القلب بالمعاصي. فالقلب السليم هو السليم من هذه الآفات، يلقى الله سبحانه وتعالى وهو سليما من هذه الآفات. والعبد ينبغي أن يجاهد نفسه على سلامة قلبه ويدعو ربه أن يزكي له قلبه، كما جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سمعت من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المصلي معه آل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل المشروع في هذه الحال الصلاة على الآل كذلك؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وآله جاءت في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والآل عند الإطلاق يدخل فيه آل البيت، ويدخل فيه الصحابة، ويدخل فيه أيضا كل من كان متبعا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: دخلت الحرم وانتقض وضوئي، فماذا علي؟ إذا كنت تريد الطواف أو تريد الصلاة فتخرج وتتوضأ ثم تدخل متطهرا لتطوف أو لتصلي، لأن من شرط الطواف الطهارة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من يواجه صعوبة في إخلاص النية في طلب العلم، كيف يعالج ذلك؟ فإن الوساوس وحب التصدر والشهرة يراود القلب كثيرا. نعم، هذه أمور تلاحق طالب العلم في طريقه، في طلب العلم تلاحقه ملاحقة مستمرة، لا تقف عن ملاحقته إلى أن يموت، وإلا هي تلاحق باستمرار. ولهذا ينبغي أن يعلم أن معالجة النية أمر ينبغي أن يكون بشكل مستمر إلى أن يموت العبد، إلى أن ينقضي أجله في هذه الحياة، فيحتاج إلى معالجة مستمرة دائمة. والمعالجة للنية أمرها ليس بالهين، لكن مع الاستعانة بالله قوة المجاهدة للنفس يتحقق للعبد الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أن نلبس قطعة قماش على شكل تبان تحت لباس الإحرام، وهذا لاجتناب الانسلاخ بين الفخذين؟ ليس لك أن تلبس ذلك، وإذا كنت تعتبر ذلك ضرورة ووضعك الصحي يقتضي ذلك وتجد أنك مضطرا لذلك، وإن لم تفعل حصل لك انسلاخ في الجلد وتضرر، إذا كنت تجد أن ذلك ضرورة فتلبس وتفدي فدية الأذى، تفدي فدية الأذى، وأنت مخير بين أمور ثلاثة كما في الآية الكريمة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام أي ثلاثة أيام، ونسك أي شاة تذبح لفقراء الحرم، أو طعام لستة مساكين كما جاء تفصيل ذلك في السنة. نعم. وإذا استغنيت عنه استعملت بعض المراهم المفيدة في هذا الباب فهذا أولى لك، لكن إن وجدت أنك لا مضطر وأن بلغ عندك حد الضرورة حتى تسلم من هذا التسلخ والأذى في بدنك فلك ذلك على أن تفدي فدية الأذى. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ابتليت بكثرة الضحك وانحباس الدمع، فما تنصحني؟ كثرة الضحك يفضي إلى موت القلب، ولهذا لا ينبغي أن يكون الإنسان كذلك. وأيضا لا يكون الإنسان لا يضحك، بل الأمر وسط بين ذلك، لا يمتنع عن الضحك مطلقا، وأيضا لا يكون كثير الضحك، لأن كثرة الضحك تفضي إلى موت القلب. ولهذا جاهد نفسك على التقليل من كثرة الضحك، وإذا أيضا ضحك الإنسان لا يكون قهقهة وصوتا عاليا، وإنما يكون دون ذلك ويجاهد نفسه، وكل خير يريده العبد يحصل له بالمجاهدة والاستعانة بالرب، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما لم تذكر الشهادتان مع أنهما من أركان مع أنها من أركان الإسلام، فما السبب في ذلك؟ الشهادتان أمرها متقرر عنده، هو سؤاله رضي الله عنه عن الأعمال التي تكون بها النجاة، ولم يسأل إلا أن الشهادتان متقررة عنده، ويريد العمل الذي يقوم على هاتين الشهادتين الذي هو حق الإسلام، حق الشهادتين، يسأل عن ذلك الذي تكون به نجاته، وإلا الشهادتان متقررة عنده رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم صيام الأيام البيض إذا وافقت يوم السبت؟ لا حرج، لأن النهي عن صيام يوم السبت أن يقصد بالصيام، أما إذا جاء اتفاقا كأن يوافق مثلا يوم عرفة لغير الحاج يوم السبت يصومه، لا لأن يوم السبت وإنما يصومه لأن يوم عرفة، مثل أيضا إذا وافق يوم عاشوراء يصومه وهو لم يصمه لكونه يوم سبت وإنما صامه لكونه يوم عاشوراء، وأيضا إذا وافق أيام البيض أو وهو يصوم الست من شوال لا حرج عليه، وإنما المنهي عنه هو أن يقصد يوم أو يخص يوم السبت قاصدا بالصيام. والدليل أن صيام يوم السبت لا حرج فيه إذا كان عن غير تخصيص له، قول النبي عليه الصلاة والسلام في صوم يوم الجمعة، قال ولكن صوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد الجمعة يوم السبت. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز الاغتسال ولبس الإحرام في الفندق أو في ميقات ذي الحليفة، وأيهما أولى؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، سواء لبست الإحرام واغتسلت في الفندق أو في الميقات، الأمر في ذلك واسع، والأولى أن تفعل الأرفق بك، إذا كان الأرفق بك هو أن تغتسل وتلبس في الفندق فيكون هذا أولى لك. نعم. صلى الله عليكم. يقول معي عاملة غير مسلمة، فهل يجوز أن تعيش معنا في المنزل لخدمتنا؟ هذا خلاف الأولى، خلاف الذي ينبغي، لكن إن كان لكم همة في هدايتها وكسب وجودها بينكم لأن تدخل الإسلام فأنتم ماجورون على ذلك بإحضار الكتب التي بلغتها والأشرطة التي بلغتها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديها الإسلام على أيديكم، وتدعون الله عز وجل لها بالهداية للإسلام، وتذكروا دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز استخدام إحرام قد لبس من قبل للعلم أنه قد يتم غسله وقد نعم تم لا غسله؟ حرج، لا حرج، يعني لا يشترط فيما يلبس الحاج من إحرام أن يكون جديدا، بل لو استعمله هو نفسه أكثر من مرة أو استعمله غيره ولو كان أكثر من شخص قد استعمله كل ذلك لا حرج، المهم أن يكون الإحرام نظيف. نعم. صلى الله عليكم. يقول رجل عنده ولدان غير متزوجين ويسكنان لأجل دراستهما خارج البلد، فهل يكفي أن يضحي هو فقط أو لا بد أن يضحي كل واحد من الولدين؟ لا يكفي، لأن ليس لهم، لا يعتبر لهم بيت وأسرة مستقلة ونفقة، فأضحيته تجزي عنه وعن ولدي، وإن كان في رحلة في دراسة ونحو ذلك فالأضحية تكفي عنه وعنهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز قراءة القرآن جماعة وبصوت مرتفع؟ جماعة جماعة وبصوت مرتفع وبأداء واحد هذا ليس له أصل في السنة، ليس له أصل في السنة، وإنما يقرأ واحد منهم والبقية يستمعون، وإذا انتهى قرأ الآخر والبقية يستمعون. هكذا كان يفعل الصحابة، وهذا أعون للعبد على التدبر والتأمل والتأثر بالقرآن. هذا هو النهج الذي كان عليه الصحابة. أما قراءة الجميع كلهم بصوت واحد هذا مما ليس له أصل نعلمه في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن كيفية الدعاء عند شرب ماء زمزم، وهل يوجد دعاء خاص، وهل يدعو بصوت مرتفع؟ الدعاء الذي يكون عند شرب ماء زمزم يكون دعاء بما يحتاجه المرء، فماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، فإذا شربه ليشفى مثلا من مرض، أو لتقوى ذاكرته على الحفظ، أو ليقوى إيمانه، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. أحد العلماء المتقدمين قال كلاما معناه، يقول لما جئت عند زمزم ذكرت الحديث ماء زمزم لما شرب له فشربته لتحقيق التوحيد، فشربته لتحقيق التوحيد. فالحاصل أن ماء زمزم لما شرب له، والإنسان يدعو الله عز وجل، لكن ليس هناك دعاء معين مخصص عند الشرب، وما يوجد في هذه المناسك التي تكون في أيدي بعض الزوار دعاء للشرب زمزم ودعاء لكذا، هذا كله أشياء متكلفة ليست لها أصول صحيحة في السنة. نعم. أحسن الله ليكم. يقول امرأة لها زوج مريض وهي مستفيدة من بطاقة التأمين الصحي باسمها، فهل يجوز لها إخراج الدواء بهذه البطاقة التي هي باسمها لصالح زوجها، مع العلم أن زوجها لا راتب له؟ أعد. أحسن الله ليكم. يقول امرأة لها زوج مريض وهي مستفيدة من بطاقة التأمين الصحي باسمها، فهل يجوز لها إخراج الدواء بهذه البطاقة التي هي باسمها لصالح زوجها، مع العلم أن زوجها لا راتب له؟ أولا، التأمين الصحي وهو دفع قسط من المال سنوي أو شهري ويكون له العلاج في المستشفى بأي حال وأي مرض، هذا لا يجوز، من الأعمال المحرمة، وفي أكل لأموال الناس بالباطل، وهذا من الأشياء التي فيها غرر وجهالة. قد يعالج المريض بعلاج بأكثر مما دفع، بكثير جدا، أضعافا مضاعفا مما دفع، وقد لا يعالج بشيء، ما يمر به أمراض ويكون أخذ منه مالا بغير مقابل، وفي الحالة الأولى يكون عالج علاجا كثيرا جدا بدون أن يدفع لهم مقابل، فهذا عمل غير جائز، هذا عمل غير جائز. أما السؤال السائل هل لها أن تأخذ لزوجها، الأصل أن المؤمن على شروط، إذا كان شيء مخصص لها فلا تأخذ باسمها لغيرها، وإنما تأخذ الشيء الذي يخصها. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز لي أن أقول أذكار الصباح بعد الدرس، أي بعد الشروق، أم لا يجوز؟ نعم، لك ذلك إذا لم تتمكن من الاتيان بها قبل الشروق، لا حرج عليك أن تأتي بها بعد شروق الشمس، لا حرج عليك في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما هي أعظم الأعمال التي تشرع في هذه العشر للحاج وغيره؟ هذه العشر المباركة، وهي تدخل اعتبارا من الغد، وهذه الليلة التي نستقبلها هي أول ليالي العشر، المباركات العشر من ذي الحجة، وهي أفضل أيام السنة على الإطلاق. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فهي خير أيام العمل الصالح وأفضل أيام العمل الصالح. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يهيئ نفسه لهذا الموسم المبارك بأنواع القرب، وهي عشر تنتهي سريعا، نحن اليوم ننتظرها سرعان ما تنتهي. ولهذا ينبغي أن يغنم المرء هذه العشر المباركات، وأن يرتب لنفسه الأعمال المتنوعة في هذه العشر من صلاة صلوات النوافل والفرائض أيضا، التبكير والطمأنينة وعدم الخروج أيضا بعد الصلاة سريعا، يطمئن ويجلس في بيت الله وينتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، يقرأ القرآن، يكثر من ذكر الله لا سيما الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويكثر من النفقة والصدقة والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. والصيام أيضا مشروع في هذه العشر، وهو من جملة العمل الصالح، يحرص على ذلك. وهذه العشر يجتمع فيها من أمهات العبادات الدينية ما لا يجتمع في غيرها، فيحرص على العبد على أن يغتنم كل ما يتيسر له من أعمال الخير. نسأل الله عز وجل أن يغنمنا خيرات هذه العشر وبركاتها. ومما ينبه عليه في هذا الباب أن العشر إذا دخلت، ودخولها اعتبارا من غروب الشمس هذه الليلة المقبلة، هذه الليلة التي نستقبلها ليلة الثلاثاء، إذا دخلت والمرء يريد أن يضحي ليس له أن يأخذ من شعره ولا بشره شيء. ولهذا ننتبه في هذا اليوم إذا كان هناك من الشعر أو الأظفار أو مما يحتاج أن يؤخذ منه قبل غروب الشمس من هذا اليوم، قبل غروب الشمس من هذا اليوم، لأن إذا غربت ويكون بذلك قد دخلت العشر لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشره شيء إن كان يريد أن يضحي. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.